صل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصحاب الهادي المهدي. ومسألة لما ذاق اليمين يرنا الحق وقال إنها في وحدة من الآيات الزمخشري للتوكيد، ورجع الإشكال جاء نفس الآية وفيها في أبهم دون لما لا بدون أنس مع لما، ولو غلط أبو حيان في إرادة الآية الثانية تمام؟ أبي ولا قد إذا أخذك عليها ابن الشام تمام؟ من نقل عني فالفرق بينهم يعني ابن الشام ما بالله بين أن أبو حيان غلط في الآية جاب الفرق بينهم بين الموضعين، جاب كلام الزمخشري في مكان قال ولم يتعرض للفرق بين الآيتين تمام؟ هو يعني تمنع الإرادة، هو لما يقول إن أن في هذه الآية للتأكيد تمام؟ ويجيب الآية الثانية نفس اللفظ في أبهم وما بشي أن ضروري يجي إيران، سواء تعرض لها الزمخشري ولا ما تعرض لها تمام؟ كان المفروض أنه كان المفروض انه يجي هو بلاش يجيب فرق يتكلم عن الفرق ابن الشام يا بشي ولكن بهلمة والجواب الجواب كان المفروض انه يقول ليش النزوح الشريف يقول انها مأكدة وفي نفس اللفظ بنفس القصة نفس القصة ونفس اللفظ بدون أن فالفرق هذا الإشكال في الإيرة عادي أنا ما بلا إشكال في إنه غلط في الآية ما جابها هو مسألة نحوية هو مسألة نحوية ولا هي شيء ما كان مفروض يجادر تمام فالإشكال لا فالفرق بينهم إن الآيتين وحده ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب قال ما هي كذا وجاء ألي فيها أن وجاءه قومه يهرعون أشتري فيها أن ولما وقالوا إنا من الجوع شكرا وذاك فلما أن جاءت رسلنا لوطا ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بها أدلهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه هو يشتي إنها هناك ما جاء إلا بس المساءة والضيق تمام؟ الآية هذه فيها أن فحسن تأكيد تعذبها للمجيء حسن تأكيد تعذبها للمجيء لأن لما هي أفادت التعذب تمام؟ إذا أفادته وأنت لن ذكرت بعدها تؤكد هذا التعقب لي بها وهناك لما كانت أمور كثيرة في أبهم نفسها وباقى وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يرعون إليه لما كانت كلها ليست متعقبة نفس التعقب ما جاب أن بالتعقب لكن ما هو تعقب مؤكد كما في الأول هذا الفرق بين الآيتين سواء فهد محمد عبد الله أنا خلص زين قال وقالوا ولا قد جاء يعني خرجنا موضوع جاب آية ما هي ذي اشتي منها وابن الشام حين يقولوا ما هي ذي فالسورة ما هي المسألة يعني كان ولما جاءت رسل بيها ولما جاءت رسلنا رسلنا في أبيهن وضاق بهم ترعا وقالوا إنا منجوك هذا لما احتاج التأكيد إلا ذي جاء فيها تأكيد للتعقيد لأن الضيق والمساء التعقب والمجيء مؤكدا وهذه كل هالأمور كأنها شيء واحد مجتمع لما كانت متعاطفة فيما هي متعقب له نفس وإن كانت متعقب عليه لكن ما هو نفس التعقب الذي يحتاج إلى تأكيد كما احتاج الأول إلى تأكيد ورجع قال ايه ما بشي ولا قد ولا قدها يعني أجنبية من الموضوع مرة. ابن هشام ما ركز الله عليها أنه بوحين غلط فيه. ما بشي ما بشي إن المفروض شوف المفروض الفرق بين آيتين. آية فيها في طابة أخبار. المفروض ما نقول لك شيء. المفروض إن الآيتين وحدة فيها أن وحدة ما فيها أن. واللفظ واحد. كلها لما وباقة بهم فيها وباقة. هذا ده الإشكال فيها. كيف إن الزمخشري يقول لها مؤكدة؟ واللفظ واحد وحدة ما أكدة وحدة ما مؤكدة والقصة واحدة. فقال الدماميني قال فرق بين الآيتين وابن الشام ما تعرض لها. كان مفروض من ده الإشكال وذي هو حل نحوي وإيراد يتعرض له. قالنا الإشكال إيراد إن في ذيك ذي فيها ذي فيها أن ما فيها إلا في أبهم وباقة وقالوا إنا منجوك بعدها. فهنا المساء والضيق تعقب المجيب مؤكدا حزن إرادة. ولما كان هناك في أبيهم وباق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يرعون إليه. يعني أشياء ما كلها تعقب المجيب بلا فصل. ما نجيب أن تأكد خلاص. وأما ما نقل نحن في التحية دعمك ما لها علاقة بالموضوع ما بلا غلط هذا يعني خلص. وأما ما نقله عن الشلوكين فمعترض من وجهين. وأن قالنا الشلوكين قالنا هالجيل ليش يتعلم. أحدهما أن المفيد للتعليل في مثاله إنما هو لام العلة المقدرة لا أن. والثاني في قوله جئت أن تعطيني أول شيء ما جئت أن أعطي ولا أي للإعطائي أنا ما عندي إلا كذا أنا ما عندي كذا عنه أنا ما عندي لعنك من ذا ما بشي ما يكذا عنه أمثل وضيف أنا عندي كذا في كتابي في كتابي كذا أنا معكم كتب غيرها من ذا أنا ما بشي أنا ما عندي أنا هذا أدرس لك الأطراف وش ما هو وش ما هي وانا عندي جئت وانا أعطي قالوا اشتي كده اشتي انها لأنا أعطيها التنقيد والثاني أن أنت المثال مصدرية والبحث في الزائدة تنبيه وقد ذكر لأن معان أربعة أخر هذا كويش احنا في النبحة الزائدة لا مصدرية ما يدخل لكل جواد كبوة إذا ما كذب عليه تمام تنبيه وقد ذكر لأن معان أربعة أخرى كيف قال الشلوبين وقال الشلوبين لما كانت أهل السبب في جئت أن أعطيه ماذا مصدرية ألا الأعطاء أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء لا نحن في لما أن طيب ماذا وقال الشلوبين أنا بنملي وقال الشلوبين لما كانت أهل السبب في جئت أن أعطيه أي للأعطاء أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء يوه لما أن مصدر الزايدة بلاش فالمصدرية في جئت أن أعطيه مصدرية بالساك زايدة بالساك تنبيه وقد ذكر لأن معاني أربعة أخرى أحدها الشرطية كأني المكسورة وإليه ذهب الكوفيون ويرجحه عندي أمور. أحدها توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، يعني إنها بتجي في مكان واحد يذكروها ناس بالكثر وناس يذكروها بالفتح في شعر واحد في كلام واحد ما يجيبها الحين. والأصل التوافق، فقرئ بالوجهين قوله تعالى أن تظل إحداهما أن وإن، ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم ولا أن صدوكم. فنضرب ما بها أي دليل ولا قليل. لا لا لا أنها أصلها أصلها شف شف لا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. إذا قلنا إن بالكافر بالكافر جاءوا هي شرطية، والجواب مدلول عليه ما تقدم يا مصدر يحبناها تعليل معها لأن فدوكم لا تلغي عن مرة تلغي عن مش ما سبك تلغي ما سبك تلغي قبل ما حتى تلغي ها يا كفرها بغيرها أبطأ نعلم فنزبرها زبرها بدو صدكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم واش ما عدت الغب ما عدت الغب بس يلا فطن كده يقول ها فدوكم او فدوكم لا ماش ما المعنى ما هذا المعنى ما هذا المعنى ما هذا المعنى ما هذا المعنى ما هذا المعنى في بلاد ثاني هيا. وقد مضى أنه روي بالوجهين قوله أتغضب أن أذنى قتيبة حزة ولا إن أذنى. الثاني مجيء الباء بعدها كثيرا كقوله أبا هريرة إما أن تذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. لم قدم مدلول على فيلم تقدم ايوه ان فدوكم عن سبيل الله فلا يجري منكم شنآن. لا لا هو دليل الجواب يقولوا لا لا ما هو ما هو جواب قطعا الجواب هو دليل الجواب هذه قبلها لا قبل الجواب لا اما ايوه ما الشاهد في ذا إلا أنها أتى بالفاء أتى بالفاء إجابة المفتوحة نعم نعم. الثالث عطفها على إن المكسورة في قوله إما أقمت وأما أنت مرتحلا فالله يكلأ ما تأتي وما تذر. أن ما أصلها إما أقمت واش ما ظهر من الخطب ما هي دليل عليها ألا ما فيه. شوف لا ما هو كذا دائما الأبيات إذا وردت مثلا بروايتين وكلها عن العرب سواء كان الشاعر قال بأحدهما والعرب نطقت بالآخر لا تنطق العرب لما هو عربي ولو في شعر ذاك ما هو دي نطق النحويين أخذوه من العرب مباشرة. إذا قالوا في البيت روايتين تشتوا إن النحويين رووا عن العرب أجمع إن كان هالشاعر ابن عزيش قال ابن ودي قلبه جاهو قلبه السنجل وإنه قلب وحده والعرب زيدوا في وحدة الثانية وأيضا كلام عربي ما جاب يقول تقول لها بالعربية سواء الله الزهرة في ذنبه ها كتير أنسك يأنسك بأنها كل هذه مؤنسات لا شر فيها ولا ما هو شبر يتعاطفه ها؟ لا هو إنشاء هو إنشاء هو إنشاء فلو كانت المفتوعة مصدرية الذين عطفوا المفردة على الجملة وتعسف ابن الحاجب في توجيه ذلك فقال لما كان معنى قولك إن جئتني أكرمتك وقولك أكرمك لإتيانك إيايا واحدا صح عطف التعليل على الشرط في البيت ولذلك تقول إن جئتني وأحسنت إلي أكرمتك هذا كلام صحيح ثم إن تقول ثم تقول إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك هذا فيهم ذلك ها؟ قال ولا وما أظن العرب فتجعل الجواب لهما انتهى ما بالشيديه ما بالشيديه التركيب في اللغة العربية لا إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك ما بالشيديه التركيب في اللغة ها ما بشي باد ما بشي باد اها اما اجمد ولانك مرتحلا ولا ولارتحالك وما اظن العرب فاهت بذلك يوما ما المعنى الثاني النفي كإني مكسورة ايضا قاله بعضهم في قوله تعالى نعم ارفع من هو لا ما بالله عطف تعليل على شرط إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك قالوا من ذلك دحجة بربا ولا ما كتبر خلق واحد لا ما خالف القواعد نحن ما بنأخذ شوف ما نأخذ القواعد إلا من اللغة العربية المعنى الثاني أن في كائن المكسورة أيضا قاله بعضهم في قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقيل إن المعنى ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب إلا لمن تبع دينكم وجملة القول اعتراض والشيء الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع أيوتا ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد من لما أوتي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى أحد من لما أوتيتم ما هو سابر يعمل تؤمن في بأن يؤتى لأن بدو بعد إلا فيه وافق العمل هي مقبول ما يعمل ذي بعدها وما هي وافق العمل هي قال ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما وجدتم إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله كلام لا ترضى تصدقون نحن بايجينا من لكم لا تصدقوا بهذا بأن أحدا أوتي مثل ما أوتيتم لا ما احنا مصدرية حضرناه غير وش مالك عارف بلدك عند الناس يعني جاب كلام بعدها وقيل إن المعنى ولا تؤمنوا بأن أيوة لا تنجح اشتماجه معنى على هذا على النبي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ما يدعى أحد من لما يدعى هذا لا كلام جديد اليهود لا على النعناع يجوا كلام جديد جاوي ولا جو منه إلا لمن تبع دينكم لا يؤتى أحد تم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لا يؤتى أحد من لما أوتيتم فسيقول إن هداه الله أكرا ولا وش ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد من لما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم يعني لا ترضوا أن أحد باجينا من لكم إلا الذي أتابع لكم تصدقوا لهم ولو كان من دين يعني جاءوا من لك لا تصدقوا أتباع إلا لأتباعكم لا تصدقوا بهذا إلا عند أتباعكم ولا تروحوا تخبروا للمشركين والعرب بالنبايس برجي لحد مثل ما جاء لكم لا ينجوا بين أتباعكم ولا ولا الاستثناء إذا هذا ما توجد شيء ولا ولا لا النفس الحمد لله لا تؤمنوا إلا لمن تبع لا تؤمنوا في حالات من الحالات إلا لمن تبع ولا يعجب الذي يقول حاله رسمي من أول سنة الذي يقول حاله الثالث معنى إذ كما تقدم أيوة الثالث معنى إذ كما تقدم عن بعضهم في إن المكسورة وهذا قاله بعضهم في بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ومعنى بل عجبوا إذ جاءهم منذر منهم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا إذ تؤمنوا بدلها حين تبارك تمام بدلها حين هو بس لعدة مبارك بدلها حين هو بس لعدة مبارك أنا وقت إيمانك لكن على المعنى الحصري بيجوه الإيمان أصلها موضع يحدث من حرف الجر قياسا مضطردا أن خلاص بيجوه تقدير الجر قبلها جاهز وقوله أتغضب عن أذنى قتيبة حجتا والصواب أنها في ذلك كله مصدرية وقبلها لام العلة مقدرة والرابع أن تكون بمعنى لألا قيل به يبين الله لكم أن تضلوا يعني لألا تضلوا وقوله نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القراء أن تشتمونا والصواب أنها والصواب أنها مصدرية والأصل كراهية أن تضلوا ومخافة أن تشتمونا جو مفعول لأجله المحذوف وهو قول البصريين إما المعنى لوش نقدر وقيله على إضمار لا من على إضمار لا من قبل أن ولا بعدها لتاوي الهاج هو الأول وش لا جهد معنى لألا جديد والرابع أن تكون معنى لألا نفسه لا نفسه وش فرق أن معنى لألا لا ما معنى لا التقدير لألا ولا هم تعسف التقدير فيها لا أنها سواء ما بالله هي هذه سمع ما بالله هي هذه بانقدرها أما حرف الجر به لام التعليل فهو مكان مكان يحذف قياسا أبقى ما بشي تعز هو تقدير الهادي عليه السلام في البيت ولا هي بأكثر الحذف بأكثر الحذف معنى حذف معنى لأن الله لا ما أحذف لكن تكتر ها؟ وشو يا عبد الله؟ وشو يا عبد الله؟ ها؟ نفسها. ما اشتي اقدر انا في تعس ما بالي في وجهي كل انا لا ما تعس انا بس اشتي كنت هدرنا معذوفات هنج جواب عليها بدي اقول لك انا جواب عليها تمامي الحمد لله هذا انا انا ها لا هي لام التعليل دخلت على أن المصدرية وبعدها على النافية ما فيها شيء لا هو ما داد عزها من الكلام وجول معنى عليه وقد ورد في اللغة وأن اللام التعليل هي مقدرها قبلها قياسا مضطردة ما بشي أنا لا بشي لا بشي قلنا متعسن بس ما قلنا انتهى يا شكرا لا لا قلنا متعسن إن المكسورة المشددة على وجهين أحدهما أن تكون حرف توكيد حرف توكيد تنصب الإثم وترفع الخبر في الوقت تنصبهما ذي لغة كقوله إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى ذات حراسنا وأسدى ها؟ ها؟ نعم وفي الحديث إن قعر جهنم 70 خريفا قال قعر و70 ما قال 70 وقد خرج البيت على الحالية وأن الخبر محذوف أي تلقاهم أسدى ايوه ورجع وقد خرج إذا سودت جنح الليل فلتأتي ولدكم خطاك خفافا إن حراسنا تلقاهم أسدى أيوة حال من المفعول في تلقاهم هذه حدث هو فعلا ها إن حراسنا ماش كريم من ليه قبل ذي هذا حال الجميل هي. لا لا الذي ما هم تحدي هذا عنه إذا هتنجد معنا معنا وجدتوه ما لقيتوه ما هم تحدي غير ما يشتي مشتي جائزة مدري إلا تلاقيهم حال كونهم أسودا وقت الملاقة أو في أي حال أي نعم وقد خرج البيت على الخالية وأن الخبر محذوف إذا لقاهم أسدا والحديث على أن القعر مصدر قعرت البئر إذا بلغت قعرها وقعرت البئر إذا بلغت قعرها ما وجه بالله ها ما مش ها قعرت البئر قعرت البئر إذا بلغت قعرها ولا قعرت البئر إذا بلغت قعرها جاءوا معناته إن قعر جهنم يعني بلوغ قعرها 70 خريفا تقدر لا يجوا يسبر نصبه لا ها ليش يصبر نصبه وما نصب بده ما نصب فلق لا لما هو يخبر بالزمان عن عن عن المعنى لأن القعر معنى القعر معنى القعر معنى، لأن القعر هو بلغة، القعر هو معنى. هاي ما بل أنه قال ما هو سابق. ونصبر ونصبر، لكن بدون ما فوق به ما موصوب في الحديث، بدون ما موصوب في الحديث في اللفظ، ولا نصبر. زين أول. لا لا لا لا. وش؟ ها يعني إنه مصة. قال عينه. ها؟ أيوة. جاوب بمعنى إن قعر جهنم يعني بلوغ قعرها. اسم القعر هو اسم بلوغ القعر. لا اسم إقبال البيت. إنت عندك أول كلام. هذا المفروض عليه. لكن القعر هو إسفالة. إيه إسفالة. هو قلنا إسفالة. أولا قال ما صار إسفالة. إسفالة ماذا؟ إسفالة إيه وهنان. إلا. يخبر بالضرب عنك. يجوب دي أصله بيس المشكل. المشكل ناس بتبعيد. سواء. سواء. المشكل ناس بتبعيد. ترى. حله بأنه ظرف منصوب على الظرفية. واحتاج بدعي أولا الأول يجبر له. ها؟ الحين هذا الطرف متعلق بالخبر. بلوغ قعر. يقول معناه بلوغ. ولا هو جابر على غير. هو جابر على هذا التقدير. يعني إن قعر جهنم يعني بلوغ قعرها ما بالشيء. طرف اليقظة. غير. ولا أدري بالشيء قعر ذي البئرة يعني وصلت قعرها. تافت قعرها. لا أظن العرب غادي. هو التأويل الأول من غير بدعي أوله بمعنى مصدر. بيجبر. ما معنى لا هو. لأن ما معنى أن قاعد جهنم تدعي. ما لها معنى هذا. ما بلا يشتي النبي من أول يوم. إن بلوغ قعرها دي تدعي. ماشي إن قاعد تدعي. ماشي إن ها؟ أبلا زاد لها اللام ومزح لك اللام حين جبت فيها اللام لا هي بتدخل على المتأخر من الخبر ولا وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا كقوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الأصل إنه أي شان كما قال إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جابرا وطباعا. صورة صورة لا لا نحن نحتاج نقدر نحتاج نقدر ذا عندك الاسم لا يوجد الصورة أنا أرتفع بعدها المزيدة والخبر لا يلقى فيها خلاص نعم ها وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلان والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله ضروري يجيه في أول جملة إذا جعلناها الخبر هي كانت في أول جملة وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش وتخريج الكسائي الحديث إن أشد الناس يا باه غير الأخفش من البصريين لأن الكلام إيجابه ما بزاد الله في النهي طول يعني بيعباه البصري ما يقدر يقول يعباه البصري ولا أني حبه الخير هذا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يعني ما هو على حين جبه منهم بتبعيضين لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح وهي تجد في النكرة المنذية نعم والمعنى أيضا يأباه لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس لا أشد الناس عذابا قال معنى يأباه لو ايش في لا أشد الناس عذابا لا أشد من الأشد مطار عبدالغير أشد منهم؟ لا هذا يشتري عندك إيه هم أمني ما أقدم أشد الناس عبدالغير أشد منهم يشتري إذا قلنا من أشد فأيش قردوا عدفة عشر هم أبلاهم من الأشد من أجزاء من الأشد ولا مثلا ها؟ المقصود انها يعني مسألة المفروضة اللي يجو فيها كذا تهديد عشر ما تذكر الا مرة شو يستبعد من ذا يعني اذا هي يعني اذا هي مسألة عشر هي مسألة الشرك مثل مسألة النفاق حاضر ايوه هذا عندك التأويل المفروض انها يعني اذا امراد لها الصور انها جد فقرت لما كنت تصير او بدي اقيد عليها كما اقيد على مزايا حسن اعضاء العلماء اول هبين لان ذي بيشبه الله يجعلوا لله الصورة ذي بيصوروا اصنام وبعضهم قال ذي بيصوروا اصنام يصوروا لآلهة تعبد ولا هو ساب الله فيها يعني بالعدل ما يجي لك يرسم لك صورة جبل ولا أحمر وش باي يعني إذا هي مسألة شرعية فالمفروض يجب تؤكد عليها في الشرع وهدد عليها بآيات كثيرة وقد حالها من ما شد الناس عذاب ولا من أشد الناس عذاب ماشي ما يتحس يعني حتى ترسمها صورة جبل ما تخففوا فتحملوا قليلا وتهملوا كثيرا وعن الكوفيين انها لا تخفف وانه اذا قيل ان زيد لمنطلق فانها فيها واللام بمعنى الا ويرده ان منهم من يعملها مع التخفيف فكاتب وان عمرا لمنطلق وقرا الحرميان وابو بكر وان كلا لما ليوفينهم الله جاي مقصود لا بأس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإن كل لما ليوفينا إلى هنا وشلاف